بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: واحكم لكل عامل بنيته واسدد على المحتال باب حيلته. هذا البيت تضمن شيئين. الشيء الأول النية، وشطره الأول، واحكم لكل عامل بنيته، شطره الأول يتضمن قاعدة، وهي الأمور بمقاصدها، وهي أن الأمور بمقاصدها. والشطر الثاني يتضمن إغلاق باب الحيل، يتضمن إغلاق باب الحيل، يعني الحيل المحرمة، لأنه سيأتينا أن هناك حيل شرعية وهناك حيل غير شرعية سيأتي. إذن الأول يتعلق بالنية، والنية فيها مباحث مهمة، يعني لابد من ذكرها والتنبه لها. أولا نقول النية لغة هي عزم القلب، هذه النية. فمن نوى الشيء وقصده فقد عزم عليه، هذه النية، عزم القلب. أما النية اصطلاحا هي عزم القلب على الفعل تقربا لله عز وجل، تقربا لله عز وجل. والنية لها معنيان. المعنى الأول انبعاث القلب لقول أو فعل، فهذا عام يشمل الأمور الدينية والدنيوية، يشمل الشرعية وغيرها. إذا انبعث قلبك إلى فعل شيء من قول أو عمل، هذا النوع الأول. النوع الثاني قصد الطاعات تقربا لله، وهذا الثاني هو أهم شيء وأخص شيء. يعني قصد الطاعات. أما عزم القلب على أي فعل وأي قول، هذا قد لا يدخل في الطاعات، لكن الثاني أن تقصد الطاعة. ولهذا قول ابن القيم في هذه، في النية هنا عند قصد الطاعة، قال هي رأس الأمر وعموده وأساسه وأصله. قال هي رأس الأمر وعموده وأساسه وأصله الذي بني عليه. فأهم شيء في حياة الإنسان في أموره التعبدية القسم الثاني، ما هو؟ قصد الطاعة، وليس مجرد عزم القلب على أي فعل أو أي قول، لا، هذا يدخل به الطاعة، يدخل به أمور الدنيا. الإنسان إذا ذهب ليشتري من البقالة شيء، هذه نية، صح ولا لا؟ لكن هل لها أثر؟ ما لها أثر، إنما الأثر إذا قصد الطاعة، هذه هي رأس كل شيء، وهي الأصل الذي بني عليه جميع العبادات وجميع الطاعات المقربة لله جل وعلا. والنية لها شروط. الشرط الأول الإسلام. فالكافر لا نية له. ايش معنى لا نية له؟ يعني لا تصح منه، هذا معنى النية. إذا قال العلماء الكافر لا نية له، يعني لا تصح منه، ولا هو ينوي، صح ولا لا؟ لكنها ما تقبل، ما تصح منه نيته. إذن الشرط الأول الإسلام، فالكافر لا تصح نيته. الشرط الثاني العقل، العقل المجنون لا تصح نيته، لأنه لا قصد له، لأنه لا قصد له، فلا بد أن يكون عاقل، لا بد أن يكون عاقل. إذن الشرط الثاني العقل، الشرط الثالث التمييز، الشرط الثالث التمييز. فغير المميز لا عقل له، لا نية له، غير المميز لا نية له. طيب ما هو المميز؟ الفقهاء يقولون من بلغ 7 سنين، من بلغ 7 سنوات. والقول الثاني أنه من فهم الخطاب ورد الجواب، وهذا الذي ينطبق على هذا الشرط، من فهم الخطاب ورد الجواب. قد يوجد من عمره 6 سنوات يعرف النية، ينوي يصلي، ينوي يتوضأ، واضح لا؟ عند من يقيدون التمييز بال7 يقول لا نية له، ولا يصح وضوه ولا صلاته، من عمره 6 سنوات. وعند من يقولون إن التمييز فهم الخطاب ورد الجواب، فممكن من له 6 سنوات تصح منه النية وتصح منه الصلاة ويصح منه الوضوء، يصح منه الوضوء. إذن هذا هو الشرط الثالث التمييز، الشرط الثالث التمييز. الشرط الرابع العلم بالمنوي، الشرط الرابع العلم بالمنوي. فإذا ما علم المنوي ها ما تصح نيته. العلم بالمنوي كيف بالمنوي؟ تعلم أن هذا واجب أو مستحب أو نفل مطلق أو مقيد أو فرض مطلق أو فرض مقيد. إذا كان الإنسان الآن ما يعلم هل هذا واجب ولا مستحب، تصلح منها النية؟ لا ما تصلح النية، ما تصلح. لو صلى له ما يدري صلاة نافلة ولا فرض، ما صار له نية، ما صار عنده نية، فلا يؤجر ويأخذ الثواب على هذا العمل لأنه ما نوى، لأنه ما يعلم. الشرط الخامس، الشرط الخامس ألا يأتي بمناف، أن لا يأتي بمناف بين النية والمنوي، أن لا يأتي بمناف بين النية والمنوي. انتبهوا، أن لا يأتي بمنافي ما ينافي النية بين النية والمنوي. المنافي ما هو؟ أن يقطعها أو يرتد عياذا بالله، هذا منافي. طيب الآن إنسان نوى أن يصلي، نوى أن يصلي، الآن هذه النية صح؟ الصلاة المنوي، الصلاة المنوي، واضح الله؟ بين نيته للصلاة وبين الصلاة أتى بما يبطل النية، قطعها، ما نوى يصلي، انقطعت الآن، اختل الشرط، واضح الله؟ أو حصل له ردة عياذا بالله، اختل الشرط، ما صحت النية. إذن النية الآن كم لها شرط؟ 5 شروط، الإسلام والعقل والتمييز والعلم بالمنوي ها، وأن لا يأتي بمنافي بين المنوي بين النية والمنوي، هذه شروط النية. نعم لو صحيح هو ما يسمى العلم باستصحاب حكمها، لكن أحيانا، لكن الصحيح أنه ما يشترط استصحاب حكمها، لأن استصحاب الحكم في مشقة، قد يذهل ينسى استصحاب الحكم، واضح ولا لا؟ هذه بالنسبة لشروط النية. بقي عندنا مسألة مهمة وهي فوائد النية، فوائد النية. الفائدة الأولى، الفائدة الأولى تمييز العبادات بعضها عن بعض، تمييز العبادات بعضها عن بعض، تميز العبادة، هذا واجب هذا مستحب، هذا مطلق هذا مقيد. الفائدة الثانية، الفائدة الثانية تمييز العبادات عن العادات، تمييز العبادات عن العادات. فلو أن إنسان اغتسل عادة للتنظف وعليه حدث، عليه حدث، هل يرتفع حدثه؟ لا، لو انغمس في بركة وهو جنوب لكنه ما نوى ما يرتفع حدثه، ما يرتفع حدثه، لأن انغماسه الآن في البركة أو اغتساله هذا عادة، هذا عادة، والنية ها تنقل هذا الغسل من العادة إلى العبادة، من العادة إلى العبادة. الفائدة الثالثة، الفائدة الثالثة الإخلاص لله جل وعلا، الفائدة الثالثة الإخلاص لله جل وعلا. فمن فوائد النية الإخلاص، الإخلاص. لأن الإنسان إذا نوى جعلها لله كتب له الإخلاص، كتب له الإخلاص. الفائدة الرابعة، فائدة الرابعة تداخل العبادات، فائدة الرابعة تداخل العبادات، تداخل العبادات. يعني هل تدخل عبادتان وتكفي؟ يعني مثلا الإنسان الآن عنده عبادتان، هل يدخل عبادة في عبادة وتكفي واحدة أو لا؟ عندنا ضابط، عندنا ضابط لتداخل العبادات. فالضابط هو، ضابط هو إذا كانت العبادة، إذا كانت العبادة ليست مقصودة لذاتها، إذا كانت العبادة ليست مقصودة لذاتها فإنها تدخل مع غيرها، فإنها تدخل مع غيرها. وهذا ما يسمى العلماء تداخل العبادة. إذا كانت العبادة ليست مقصودة لذاتها فإنها تدخل مع غيرها، تدخل مع غيرها. أما إذا كانت العبادة مقصودة لذاتها فلا تداخل، صلى العبادة الأولى ثم صلى العبادة الثانية. مثال ذلك، مثال ذلك تحية المسجد، هل هي مقصودة لذاتها؟ ها؟ لا، ليس مقصودة لذاتها، مقصودة أنك ما تجلس حتى تصلي، صح؟ ولهذا لو أتى إنسان وصلى راتبة الظهر القبلية تكفيها تحت المسجد ولا لا؟ ينويهما ولا ما ينويهما؟ ينويهما، تتداخل العبادات. طيب لو أتى وصلى راتبة الفجر تكفيها تحت المسجد؟ مو بتكفيها، أقصد هل يجوز أن ينويها راتبة الفجر تحت المسجد؟ نعم يجوز. لماذا؟ لأن تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، مقصودة للصلاة. طيب ركعتي الوضوء، سنة الوضوء، هل يصح أن يدخلها مع الراتبة أو يدخلها مع تحية المسجد؟ نقول نعم يصح. لماذا؟ لأنه ليس الغرض من سنة الوضوء الركعتين، لا، الغرض أنك تصلي بعد الوضوء، بعد كل وضوء صلاة، واضح لا؟ فإذا توضأ ودخل المسجد ونوى أن هذه تحية المسجد وراتبة الظهر وسنة الوضوء، كم واحدة تتداخل؟ ما تداخل؟ تتداخل، يكون له أجر تحية المسجد وأجر سنة الوضوء وراتبة الظهر. لماذا؟ لأن سنة الوضوء ليس مقصودة لذاتها، تحية المسجد ليس مقصودة لذاتها، بل مقصودة لأجل أن يصلي، فيصح أن يدخلها مع الراتبة. واضح لا؟ طيب إنسان ركع في الصلاة ثم لما رفع من الركوع عطس، عطس، فإذا قال سمع الله لمن حمده ماذا سيقول؟ ربنا لك الحمد. هل يجوز أن ينوي بربنا لك الحمد دعاء الركوع مع دعاء العطاس؟ نقول نعم يجوز. لماذا؟ لأن دعاء العطاس مقصود الحمد، أن تحمد الله بعد العطاس، فمدام وافق بعد الركوع تتداخل، وافق بعد الركوع تتداخل. ها واضح لا؟ طيب صيام عرفة والقضاء هل يتداخل أو لا يتداخل؟ هل صيام عرفة مقصود لذاته أما القضاء مقصود لذاته؟ هل صيام عرفة مقصود لذاته أو مقصود أنه هذا اليوم يمر عليك وأنت صائم؟ هذه محل، محل نظر. يعني ممكن يقال إن يوم عرفة الغرض أنك تكون صائم هذا اليوم، سواء صائم قضاء أو صائم عرفة وغيره، فيكتب لك الأجر. وممكن أن يقال إن يوم عرفة مقصود لذاته، أن تقصد صوم هذا اليوم، والقضاء مقصود لذاته، فلا تداخل، إما أن تصوم القضاء وإما أن تصوم عرفة. هذا واضح لنا؟ وعلى هذا قس. فإذا كانت العبادة، إذا كانت العبادة ليست مقصودة لذاتها يجوز أن تتداخل مع الأخرى، وإن لم تكن، وإن كانت مقصودة لذاتها فلا تداخل، فلا تداخل. إذن هذه الفائدة الرابعة من فائدة النية. ما هي الفائدة الرابعة؟ تداخل العبادات. لكن لابد أن تعرف هذا الضابط، لابد أن تعرف هذا، هذا الضابط. طيب عندنا مسألتان، وأنا قلت لكم النية فيها مباحث مهمة، عندنا مسألتان. المسألة الأولى، الذي يشترط له النية، الذي يشترط له النية، الجواب العبادات، العبادات كلها يشترط لها النية، لابد من النية. العبادات كلها يشترط لها النية، لا بد من النية. واضح لا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، هذا حصر، إنما أداة حصر، حصر الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب عندنا كم جملة الآن؟ جملتان: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ما معنى الجملة الأولى والجملة الثانية؟ قال بعض العلماء إن الجملة الثانية توكيد الجملة الأولى، إذن ما في شيء جديد في الحديث، صح؟ والأصل أن الكلام إذا تكرر هل يكون تأكيدا أو تأسيسا؟ التأكيد يؤكد الحكم السابق، والتأسيس أن يأتي بحكم جديد. وش الأصل؟ أن يأتي بحكم جديد، هذا الأصل. أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كرر الكلام، إذا كرره، الأصل أن هذا التكرار يأتي بحكم جديد، هذا الأصل، لكن قد يكون توكيدا. بعضهم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذه تأكيد الجملة الأولى. والقول الثاني أن لكل جملة معنى، وهذا هو الصحيح، أن لكل جملة معنى. فالجملة الأولى تتعلق بصحة العمل، الجملة الأولى تتعلق بصحة العمل، والجملة الثانية تتعلق بثواب العمل، بثواب العمل. طيب إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما الأعمال تصح بالنية، بدون نية ما يصح العمل. إذن الجملة الأولى لصحة العمل، إنما الأعمال بالنيات، يعني لا يصح العمل بلا نية. وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني يثاب من العمل ما نواه، فما نواه من العمل يثاب عليه، وما لم ينوه لا يثاب عليه، لا يثاب عليه. فيكون قوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الأولى يتعلق بصحة العمل لا بد له من النية، والثانية يتعلق بالثواب والأجر لا بد له من النية. فإذا عملت عمل ما نويته ما تؤجر عليه، ما تؤجر عليه، وإذا ما نويته لا يصح. ها واضح لا؟ طيب إذن ما الذي يشترط له النية؟ العبادات، العبادات. طيب المسألة الثانية، هل الذي لا يشترط له النية؟ ما هو الشيء الذي لا يشترط له النية؟ النية، هذا يقول العلماء في عدة أمور. الأمر الأول ما كان من باب التروك، ما كان من باب التروك، هذا لا يشترط له نية. ما كان من باب التروك لا يشترط له نية، يعني مثلا إزالة النجاسة ما يشترط له النية. لو أن الإنسان على ثوب نجاسة أو في البقعة في المسجد نجاسة أراد أن يغسلها يزيلها، هل يشترط نية؟ ما يشترط نية، ما يشترط أن ينوي إزالة النجاسة، بدون نية. الأمر الثاني يقول العلماء ما لا يمكن أن يكون عادة، هذا لا يشترط له النية. ما لا يمكن أن يكون عادة، يعني لا يمكن أن يكون إلا عبادة، لا يمكن أن يكون إلا عبادة، يقول هذا لا يشترط له النية. مثل قراءة القرآن، قراءة القرآن، لو أن الإنسان الآن أخذ القرآن وبدأ يقرأ، هل يشترط أن ينوي أنه يقرأ؟ لا، يقول ما يشترط. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تأتي القراءة على سبيل العادة، لا يمكن، القراءة عبادة، فلا يحتاج نية، فلا يحتاج نية، يعني يؤجر على العبادة لو لم يخطر بباله النية، لو لم يخطر بباله نية القراءة، ما دام يقرأ فإنه يؤجر، فإنه يؤجر. الأمر الثالث قالوا ما نفعه متعدي، ما كان نفعه متعدي، هذا لا يشترط له النية، هذا لا يشترط له النية، يؤجر ولو لم ينوي، يؤجر ولو لم ينوي. كالزرع مثلا، إنسان عنده زرع يأكل منه طير، تأكل منه دابة، هو ما نوى أن الطير يأكل، ما نوى أن الدابة تأكل، لكنه يؤجر، لكنه يؤجر. إذن ما هي الأمور التي لا يشترط لها النية؟ كم؟ ثلاثة. الأول ما كان من باب التروك، الثاني العمل الذي لا يمكن يكون عادة، لا يمكن يكون إلا عبادة، هذا لا يحتاج نية. الأمر الثالث النفع المتعدي، النفع المتعدي هذا لا يحتاج إلى نية. وليس معنى قولنا، انتبهوا، لا يحتاج نية يعني أنك لا تنوي، لا، أنت لو نويت لكان أحسن، لكن المعنى ليس شرط، المعنى هو ليس شرط للنية كالعبادة، العبادة شرط، إذا ما نوى ما قبلت، إذا ما نوى ما قبلت ولم يؤجر. أما الثاني لا، تقبل منه ولو لم ينوي، تؤجر ولو لم ينوي. لماذا؟ لأنها إزالة النجاسة، الغرض إزالة النجاسة، الغرض إزالة النجاسة. والثاني القراءة، هو يقرأ، والقراءة لا تكون إلا عبادة، لا تكون إلا عبادة. ومثله النفع المتعدي، ما كان لزرع ونحوه، ما كان لزرع ونحوه. طيب، المسألة الأخيرة في مباحث النية، مبطلات النية، مبطلات النية. النية لها مبطلات، النية لها مبطلات. الأول الردة، الأول الردة، أسأل الله العافية والسلامة. فالردة مبطلة للنية، الردة مبطلة للنية. فلو أن إنسان نوى عبادة من العبادات ثم حصل منه ما يوجب الردة، سب الله أو سب رسوله أو حصل شيء وارتد، بطلت النية، بطلت النية. فإذا أسلم لابد أن يجدد النية، إذا أسلم لابد أن يجدد النية. المبطل الثاني أن يقطع النية، أن يقطع حكمها، هذا مبطل للنية. فإذا نوى قطعها انقطعت، إذا نوى قطع النية انقطعت. هذه هي مبطلات النية. في مسألة أو مسألتان مختلف فيها، يعني التردد في قطع النية هل يبطلها أو لا، التردد في قطع النية هل يبطلها أو لا. قول الأول أنه يبطلها، قول الأول أنه يبطلها، وهو مذهب الحنابلة يبطلها، لأن التردد ينافي العزم، التردد ينافي العزم. فلو أن إنسان يصلي وتردد، هل يقطع صلاته ولا ما يقطعها، هل يقطعها أو لا يقطعها؟ يقولون تبطل، تنقطع الصلاة. لماذا؟ لأن التردد ينافي العزم في النية، العزم في النية. والقول الثاني أن التردد لا يبطل النية، القول الثاني أن التردد لا يبطل النية، وهذا هو الأقرب، وهذا هو الأقرب. لأن الأصل بقاء النية، الأصل بقاء النية. فالتردد هذا شيء طارئ كالشك في مقابلة اليقين، فهو الآن ما قطع النية، هو ما قطع، تردد هل يقطعها أو لا، فيبقى الأصل، تبقى النية. فلو أن إنسان يصلي وتردد هل يقطع النية أو لا يقطعها، نقول الصلاة صحيحة حتى يعزم على قطعها. المسألة الرابعة، لو نوى فعل ما يبطل النية أو يبطل العبادة، هل تبطل العبادة أو لا؟ لو نوى أن يفعل مبطلا لكنه ما فعله، هل تبطل العبادة أو لا؟ يعني مثلا إنسان الآن يصلي، سلان يصلي، فنوى أن يأكل ويصلي، نوى أن يأكل لكنه ما أكل، هون مثلا قال أنا ما أبي أكل، هل تبطل الصلاة؟ نقول لا ما تبطل. إنسان يصلي ونوى أن يشرب ماء، طبعا الشرب يبطل الصلاة، نوى أن يشرب ماء، أخذ الماء ليشربه ثم تركه ما شرب، هل تبطل الصلاة؟ نقول لا ما تبطل، لأنه هو هنا نوى فعل ما يبطلها ولم يفعله، نوى فعل ما يبطلها ولم يفعله. أما لو نوى إبطالها، نوى قطع الصلاة فإنها تنقطع، نوى قطع فإنها تنقطع، لكن هنا نوى محرم في الصلاة، نوى محرم في الصلاة. المسألة الأخيرة، المسألة الأخيرة في مباحث النية، الانتقال، انتقال النية. هل يجوز الإنسان أن ينقل نيته من نية إلى نية؟ هل يجوز أن ينقل نيته من نية إلى نية؟ هذه لها أربع مراتب أو أربع أقسام، لها أربع أقسام. القسم الأول، القسم الأول أن ينتقل من معين إلى معين، أن ينتقل من معين إلى معين، يعني من صلاة معينة إلى صلاة معينة. يعني إنسان الآن يصلي الظهر، سلان يصلي الظهر، يصلي العصر، إنسان يصلي العصر، فتذكر أنه ما صلى الظهر، تذكر أنه ما صلى الظهر، وهو في صلاته نوى العصر، انتقل من الظهر الذي هو فيها ونوى العصر، فهنا تبطل الصلاة الأولى ولا تنعقد الثانية، تبطل الصلاة الأولى ولا تنعقد الثانية، تبطل صلاة الظهر ولا تنعقد صلاة العصر. هذا القسم الأول، أن ينتقل من معين إلى معين، يعني من صلاة، من عبادة معينة إلى عبادة معينة. إنسان يريد أن يصلي الضحى وهو ما أوتر، نسي الوتر، ومن نسي الوتر يقضيه الضحى، يقضيه الشفع، فلما كبر لقضاء الوتر قال لا أنا أريد الآن أصلي الضحى، أبا انتقل للضحى وبعدين أوتر، فانتقل من الوتر إلى الضحى، نقول بطل الوتر ولم ينعقد الضحى، ما تنعقد صلاة الضحى. لماذا؟ لأنه انتقل من معين إلى معين، فبطل المعين وبطل المعينة الثانية. لماذا؟ طيب لماذا المعينة يبطل؟ لأن الصلاة المعينة لا بد من نيتها قبل تكبيرة الإحرام. الصلاة المعينة لا بد من نيتها قبل تكبيرة الإحرام، فإذا عينها بعد تكبيرة الإحرام ما تنعقد، ما تنعقد. طيب القسم الثاني، القسم الثاني أن ينتقل من معين إلى مطلق، أن ينتقل من معين إلى مطلق، هذا لا بأس، هذا لا بأس. إنسان يصلي الظهر، يصلي الظهر، الظهر معين، صلاة معينة، فقال أنا الآن في جماعة أخرى ستأتي، أبنقل نيتي من معين إلى مطلق إلى ركعتين كذا لله، هنا يجوز، يجوز أن ننتقل من المعين إلى المطلق، لأن الصلاة المطلقة تنعقد، ما تحتاج نية من تكبيرة الإحرام، لأن النية موجودة، نية الصلاة مطلق الصلاة فتكفي. إذن القسم الثاني أن ينتقل من معين إلى مطلق، هذا جائز، هذا جائز. القسم الثالث أن ينتقل من مطلق إلى معين، أن ينتقل من مطلق إلى معين، يعني من صلاة مطلقة إلى صلاة معينة، فهذا لا يصح، فهذا لا يصح. من مطلق، ما هي مطلق؟ أي من مطلق إلى معين. كيف من مطلق؟ يعني إنسان دخل المسجد الضحى وقال أنا بصلي لله ركعتين، صلاة لله ركعتين، وش تصير الصلاة هذه؟ مطلقة ولا معينة؟ مطلقة لله. فلما كبر ليصلي الركعتين قال أنا لماذا ما أقلبها ضحى؟ الضحى معين صح؟ فغير نيته من الركعتين المطلقة إلى ركعتين الضحى، يصح؟ ما يصح، تبقى مطلقة، لأن الصلاة المعينة لابد من نيتها قبل تكبيرة الإحرام. إذن الحالة الثالثة أن ينتقل من معين إلى مطلق، من مطلق إلى معين فلا يصح، من مطلق إلى معين فلا يصح. القسم الرابع والأخير أن ينتقل من مطلق إلى مطلق، القسم الرابع ينتقل من مطلق إلى مطلق، وهذه غير واردة لكن ممكن يمثل لها بعض العلماء. وش معنى مطلق إلى مطلق؟ يعني إنسان قال أنا أريد الآن نصلي لله ركعتين ثم كبر، قال لا أنا أريد أن أغيرها من ركعتين لله إلى ركعتين لله، مطلق مطلق غير متصور لكنه صحيح. طيب كيف نعلم أنه صحيح؟ قالوا لو أراد أن يصلي لله أربع ركعات مطلقة، يعني قال الله أكبر وناوي أن يصلي ركعتين لله ويصلي بعدها ركعتين لله مطلقة لا ضحى ولا غير نافلة، وهو في الركعتين الأولى نواها أن تكون الركعتين الأخيرة، نواها أن تكون الركعتين الأخيرة، هنا يصح لأن انتقل من مطلق إلى مطلق، من مطلق إلى مطلق. إذن الخلاصة أن الانتقال في النية له أربعة أقسام، القسم الأول من معين إلى معين فهذا لا تصح الصلاة الأولى ولا تصح الصلاة الثانية، يبقى نفي المطلق. القسم الثاني ها أن ينتقل من معين إلى مطلق، هذا جائز، هذا ينتقل من معين إلى مطلق. القسم الثالث من مطلق إلى معين لا يصح، مطلق إلى معين لا يصح. القسم الثالث من مطلق إلى مطلق، لكن انتبهوا، إذا قلنا لا يصح هل معناه أن الصلاة باطلة؟ لا، المعنى أن الصلاة التي انتقل إليها أو انتقل منها ما تصح، لكن يبقى النفي المطلق، تبقى الصلاة مطلقة ويصح نفي المطلق، والمعين الذي نواه في أثناء الصلاة هذا لا ينعقد ولا يصح منه. صلى الله وسلم على نبينا محمد.